شبكة مزامير آل داود تقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم الأحد، وفي أيام الأحد والثلاثاء والخميس ينتقل ميكروفون الإذاعة إلى خارج القاهرة لننقل لكم قرآن السحرة وصلاة الفجر من بيت من بيوت الله التي يشع منها النور في أنحاء جمهوريتنا. وقرآن السهرة الليلة ننقله لكم من مسجد الفقراء بمدينة جرجا. المسجد امتلأ عن آخره حتى لم يبق فيه موضع لقدم. بالمواطنين من أبناء جرجا الذين توافدوا إلى هذا البيت الطاهر ليقضوا في ساحته لحظات يستمعون فيها إلى التلاوة المباركة من كتاب الله الحكيم. حضروا يدفعهم الإيمان بكتاب الله ومحكم تنزيله، هذا الإيمان الذي يملأ خلايا النفس حتى يفيض فيملأ الفؤاد والقلب بخشية الله والعمل على تحقيق ما أمر به سبحانه وتعالى وعلى تجنب كل ما يغضبه جل وعلا. ومقرئنا الليلة هو الشيخ محمود الخضري. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين. واتبع ما يوحى إليك من ربك إن الله كان بما تعملون خبيرا. وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا.

وكان ذلك على الله يسيرا ومن يقنت من اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمن الصلاة وآتين الزكاة وأطعن الله ورسوله. الله أكبر. الله أكبر. النبي. يكرمك. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة والصادقين والصادقات عدت عليك والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات ونعود بكم إلى دار الإذاعة بالقاهرة.